أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إن شاء الله قاعدة الدرس من حضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وسيدي الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. مبارك لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وإلى خليفته أمير المؤمنين عليه السلام وإلى مولاتنا الزهراء عليه السلام وإلى مراجعنا وإلى مولانا صاحب الأمر عليه السلام وإلى مراجعنا العظام سيما ولي أمر المسلمين هذه المناسبة المباركة، ألا وهي مناسبة ميلاد أبي الأحرار الحسين عليه السلام. كان الكلام فعلا في مبحث الوجود الذهني والوجود الخارجي، وذكرنا أن معنى الوجود الذهني هو أن هناك وجودا وراء الوجود الخارجي لا تترتب عليه الآثار الخارجية. ما يفرق عندي يعني براحتك، تغلب بدون ماي مروحة جمعا بين المريض. عليكم السلام. وأهم نقطتين في مبحث الوجود الذهني يجب الالتفات إليها واستحضارها في كل لحظة من لحظات حياة الفلسفة هو مبدأ التطابق الماهوي بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. فالإنسان في الخارج إذا كان جوهرا أيضا يكون في الذهن جوهر، فإذا كان الإنسان في الخارج ماهيته حيوان ناطق أيضا في الذهن ماهيته حيوان ناطق. إذا كان الموجود الخارجي في الخارج ماهيته عرب أيضا في الذهن يكون عربا، وهذا معنى انحفاظ الذاتيات. انحفاظ الذاتيات بمعنى أن الذاتيات الموجودة في الخارج أو قل ماهية الموجود الخارج عينها تبقى محفوظة في الذهن. هذا المبدأ لا بد أن يحفظ حتى تستغرق إن شاء الله جميع الإشكالات وجميع الأجوبة بناء على انحفاظ الذاتيات. ذكرنا بناء على وجود عدة شبهات في المقام، ذهب البعض إلى إنكار الوجود الذهني، والتفتوا، ومعنى إنكار الوجود الذهني ليس بمعنى إنكار القوة العاقلة. إنكار الوجود الذهني بمعنى أنه لا يوجد هناك تطابق بين ما في الذهن وما في أو قل بعبارة أعم، لا يوجد وراء الوجود الذهني وراء الوجود الخارجي ما يسمى بالوجود الذهني. ولهذا عليكم السلام ذهب البعض إلى نظرية الشبح والآخر إلى نظرية الإضافة. المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام ذكر أن القائلين بنظرية الشبح ليس مرادهم إلا مراد المشهور من الحكماء، والسر في ذلك أن مشهور الحكماء عندما ذكروا أن الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني أن الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر، بينما الوجود الخارجي هو الذي يترتب عليه الأثر الخارجي. كذلك الشبح والتمثال، من الواضح أن صورة الأسد المنقوشة على الجدار هل يترتب عليها الأثر؟ لا يترتب عليها الأثر، يترتب الأثر على الأسد الخارجي، بينما صورة الأسد المنقوشة على الجدار وإن كانت هي حاشية وتمثال للأسد الخارجي إلا أنها لا يترتب عليها الأثر. إذن كل ما كان شبحا لشيء لا يترتب عليه الأثر. من هنا نظرية الشبح وإن عبرت بالشبح لكن لا يراد من كلمة الشبح إلا عدم ترتب الأثر، بمعنى أن ما يرد إلى الذهن وإن كان ماهية عين ماهية الخارج، إذا لماذا عبرتم أنه شبح شبح لما في الخارج؟ قالوا إنما عبرنا بأنه شبح لما في الخارج لعدم ترتب الأثر عليه، لأن كل شبح لا يترتب عليه الأثر. الشبح الموجود وهو صورة الأسد على الجدار شبحا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم ترتب الأثر. نحن عندما عبرنا كتعبير بلفظ الشبح من باب ماذا؟ من باب أن الشبح لا يترتب عليه الأثر، فنحن نؤمن بأن ما يرد إلى الذهن ماهيته عين ماهية الخارج، وإنما عبرنا عنه بأنه شبح لما في الخارج من باب عدم ترتبه، وهذا الذي يدعيه المشهور أيضا. المشهور يقول أن ما في الذهن عين ما في الخارج ماهية ولكنه لا يترتب عليه الأثر. نحن عبرنا عن ذلك فقط بالشبه، فيكون الخلاف خلاف ماذا؟ خلاف لفظي، لا يتعدى الخلاف عن كونه خلافا ونزاعا لفظيا. نحن نؤمن بأن هناك تطابقا ماهويا بين الذهن والخارج، وإنما عبرنا بكلمة الشبح ليس إلا من باب لأن شبح الشيء لا يترتب عليه أساس، وهذا المشهور يدعي بأن ما في الذهن لا يترتب عليه الأساس. هذا ما قاله المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام، وعلق عليه المحقق المعاصر الشيخ الفيلسوف المتألح حسن زاد آمني بأنه حد نوراني ثاقب، وأنا أوافق هذا الحد، بأن من قال بنظرية الشبح لا يريد إلا نظرية المشهور من الحكماء، وإنما عبروا عنه بالشبح نتيجة أن الشبح لا يترتب عليه الأثر. إذن فليس نظرية الشبح المنسوبة إلى بعضهم هي نظرية في قبال نظرية المشهور، بل هي عين المشهور، وإنما الخلاف خلاف في اللفظ وفي المسمى ليس أكثر. وعلى كل حال لا يهمنا، نحن نقول إذا وجد من يقول بنظرية الشبه بالمعنى الذي ذكرناه وهو عدم التطابق الماهوي، هذا باطل لأنه يؤدي إلى امتداد باب العلم، سواء كان هذا هو مراد من نسبت إليه أم لم يكن هو المراد. وحتى ما نسب إلى الفخر الرازي اضطربت كلمات الفخر الرازي في أنه فعلا يريد نظرية الإضافة، بأنه فعلا لا يرد شيء إلى الذهن، إنما العلم ليس إلا أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي ليس له ما بإزاء شيء في الخارج. أيضا هذه النسبة إلى الفخر الرازي محل تأمل، لأن كلمات الفخر الرازي فعلا هي مضطربة، لأنه أحيانا يؤمن تجده أنه يقول هناك صورة ترد إلى الذهن في بعض كتبه، وفي البعض الآخر يعبر بأن العلم المقولة الإضافة والأمر سهل في سهل. الكلام فعلا وبلولا شيخنا ما تطورت الفلسفة. وهذا هو باب تطور الفلسفة. الإشكالات فعلا يرد الكلام أو يصل بنا الكلام إلى ذكر الإشكالات الواردة على القول بالوجود الذهني. أؤكد، الإشكالات الواردة على القول بالوجود الذهني بمعنى أن هناك وجودا وراء الوجود الخارجي ماهيته تتطابق مع ماهية الموجود الذهني. لا يذهب الذهن عند الشك إلى أن المراد بالوجود الذهني الذهن بمعنى القوة العاقلة. أؤكد، معنى الوجود الذهني المتنازع عليه هو دائما أكرره، ذلك الوجود الذي يكون وراء الوجود الخارجي لا يترتب عليه الأثر الخارجي، ويكون ماهية ما في الخارج عين ماهية ما في الذهن. وحتى نستحضر الإشكالات بشكل ثالث، أؤكد أيضا مرة ثالثة ورابعة على أن معنى التطابق الماهوي المدعى في الوجود الذهني ما هو؟ أن الإنسان إذا كانت ماهيته جوهر في الخارج يكون ماهيته جوهر في الذهن، وإذا كان حيوان ناطق في الخارج يكون حيوان ناطق في الذهن، وإذا كان شيء يكون كيفا في الذهن، وإذا كان من مقولة الإضافة في الخارج يكون من مقولة الإضافة في الذهن، وإذا كان من مقولة المكان في الخارج يكون من مقولة المكان في الذهن، وإذا كان نبات في الخارج يكون نبات في الذهن. وهذا معنى الحفاظ الذاتية، بمعنى أن الأمور الذاتية المحفوظة للموجود الخارجي أيضا هي بعينها محفوظة للموجود الذهني. أي فرق في ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. أكرر هذه المعلومة، لا بد أن تكون عالقة في أذهاننا دائما. إذا اتضح ذلك نقول طرحت عدة إشكالات تتعلق بمسألة الوجود الذهني. أدت هذه الإشكالات إلى إنكار الوجود الذهني، وفي الحقيقة أهم هذه الإشكالات العويصة هو الإشكال الثاني. أما بقية الإشكالات الستة فهي لا مؤنة في الإجابة عليها. الإشكال الأول حاصله أن القول بالوجود الذهني يلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا، والتالي وهو أن يكون الشيء الواحد جوهر وعرض باطل، فالمقدم وهو القول بالوجود الذهني باطل مثله في البطلان. وحتى يتضح هذا الإشكال نشير إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، ما معنى العلم؟ العلم هو حضور صورة الشيء لدى الذهن، فالعلم المعبر عنه بالصورة، لأن العلم هو العلم بالصورة، الصورة التي هي المعلوم بالذات، أما ما في الخارج فهو المعلوم بالعرض. هذه الصورة لا شك أنها تعرض على النفس، فهذه الصورة تحتاج إلى موضوع تحل فيه. ما هو موضوع هذه الصورة؟ الذهن. ولهذا حضور الصورة لدى الذهن وحضور الصورة عند النفس، فالصورة قائمة بالنفس. إذن بما أن الصورة الذهنية كصورة الأسد قائمة بالذهن، لولا الذهن لم تحضر صورة الأسد. إذن صورة الأسد وصورة الشجر وصورة البقر كلها قائمة بالذهن والنفس. إذن بما أن الصورة تعرض على موضوع وتقوم بموضوع، تكون جوهر أو عرض، تكون عرضا، لأن العرض هو القائم في موضوع، والصورة قائم في موضوع. ما هو موضوع الصورة؟ الذهن. ولهذا الصورة ترد على الذهن كعروض القيام على زيد. القيام حتى يتحقق يحتاج إلى موضوع وهو زيد. اللون الأبيض لكي البياض لكي يتحقق يحتاج إلى موضوع وهو الجسم، كذلك الصورة لكي تتحقق تحتاج إلى موضوع وهو النفس والذهن. إذن العلم وهو حضور الصورة، الصورة العلمية من مقولة العرب أو من مقولة الجوهر، من مقولة العرب. ما هو السر في ذلك؟ لأن الصورة العلمية قائمة في موضوع، ما هو موضوعها؟ هو الذهن والنفس. هذه مقدمة واضحة إن شاء الله. المقدمة الثانية وهي ما ذكرناها سابقا وتكرارا، أن هناك تطابقا ماهويا بين الموجود الخارجي وبين الصورة الذهنية، ألا وهي الموجود الذهني. بمعنى أنه إذا كان الموجود الخارجي كان جسما فصورته الذهنية لا بد أن تكون جسما، إذا كان الموجود الخارجي جوهرا من قبيل الإنسان، الإنسان جوهر، الإنسان جوهر وليس بعرض، إذا كان الإنسان ماهيته في الخارج جوهر، صورته لا بد أن تكون جوهر. إذا هنا الصورة ما هي؟ جوهر أو عرض؟ جوهر. لماذا الصورة تكون جوهرا؟ لأنها صورة منتزعة عن جوهر في الخارج. صورة الإنسان جوهران بلحاظ أن الإنسان في الخارج، ونحن قدمنا أن هناك تطابقا ماهويا بين الذهن وبين الخارج، فإذا كان الإنسان في الخارج جوهران لا بد أن تكون صورته أيضا جوهر، وإلا إذا قلتم في الخارج هو جوهر وفي الذهن هو ليس بجوهر، هذا هدم لمعنى للتطابق الماهوي والانحفاظ الذاتية. ونحن قلنا أن الوجود الذهني يعني التطابق الماهوي. إذن إذا كان الإنسان ماهيته في الخارج جوهران، في الذهن صورة كصورة يكون جوهر. إذن الصورة هنا جوهر أو عرض؟ جوهر. وبناء على المقدمة الثانية أن الصورة ماذا؟ عرض، لأنها قائمة فيه، فسوف تكون الصورة هي جوهران لأنها مطابقة لما في الخارج، وما في الخارج ماذا؟ جوهر. وهي عرض لأنها ماذا؟ قائمة فيه في موضوع، فيلزم أن تكون الصورة العلمية وهي صورة الإنسان هي جوهران بلحاظ أنها صورة لجوهر، وهي عرض لأنها قائمة في، فيلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا. فإن قلت نعم، فإن قلت وما المحدود في ذلك، فليكن الشيء الواحد جوهر وعرض، قلنا لأن ذلك يؤول إلى اجتماع نقيضين. لما؟ لأن الجوهر هو القائم لا في موضوع، والعرض هو القائم فيه، فسوف تكون الصورة قائمة في موضوع وليس قائمة في موضوع، وهذا باطل. ما الواضح يا إخوان الفكرة أم لا؟ هذا هو الإشكال الأول. قال تتمة، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصول الماهيات بأنفسها فيه، أي في الذهن. إشكالات، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها، ما معنى بأنفسها؟ هذا معنى التطابق الماهوي في الذهن، يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا، وهو محال. بيان الملازمة، يعني الملازمة بين حصول الماهيات في الذهن بأنفسها وبين القول بالجوهر والعرض، وبين كون تلك الصورة جوهرا وعرضا معا. بيان الملازمات، أن الجوهر المعقول في الذهن، الجوهر المعقول في الذهن، أي جوهر؟ جوهر بلحاظ وجوده كالإنسان، الإنسان جوهر في الخارج، فذلك الجوهر المعقول في الذهن يعني صورته أيضا تكون جوهرا. لماذا؟ للتطابق الماهوي. أن الجوهر بلحاظ وجوده الخارجي إذا عقل في الذهن أيضا يكون جوهرا. لماذا يكون جوهرا؟ قال بناء على الحفاظ الذاتية. بناء على الحفاظ الذاتية بمعنى بناء على التفاضق الماهوي، بأنه إذا كان الموجود الخارجي جوهر يكون أيضا في الذهن جوهرا. وهو يعني هذا المعقول في الذهن بعينه عرض. لماذا هو عرض؟ لأنه صورة علمية، والصورة العلمية قائمة في موضوع، بحاجة إلى موضوع، موضوعها الذهن. وهو بعينه، وهو أي المعقول في الذهن، وبعبارتنا وهو أي الصورة العلمية، وهو بعينه عرض. لماذا يكون عرضا؟ قال لقيامه بالنفس. الصورة تحتاج إلى النفس. قيام العرض بمعروضه، يعني كقيام البياض بمعروضه وهو الجسم، وكقيام الضاحك بمعروضه وهو الإنسان. وأما بطلان اللازم، يعني الآن نحن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن تكون هذه الصورة هي جوهران وهي عرض، لكن ما هو اللازم؟ بطلان اللازم، وهو بطلان كونها جوهر وعرض. قال وأما بطلان اللازم وهو كون شيء واحد جوهر، كون شيء واحد جوهرا وعرضا، بيان بطلانه فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائم بالموضوع، لأنه إذا كان جوهرا سوف يكون قائم لا في موضوع، وإذا كان عرضا سوف يكون قائما في موضوع. هذا هو الإشكال الأول. المفروض فعلا أشرح في الإشكال الثاني. يعني هو مقترح ما نشرح في الإشكال الثاني ثم بعد ذلك الأجوبة، أو نشرع الآن في جواب الإشكال الأول. لا، هو العلامة هكذا ترتيبه، أنه يشرح في الإشكال الأول والثاني تقرير الإشكال ثم يقوم بالأجوبة. هل نشرع كمنهج البداية كما عليك إلى؟ أفضل على كل حال أننا نشرح في جواب الإشكال الأول حتى يكون الإشكال الثاني وجوابه يكون غدا. نعم، هذا هو الإشكال الأول. إذن يلزم من القول بالوجود الذهني وانحفاظ الذاتيات والتطابق الماهوي أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا وهو محالون. جواب هذا يقول العلامة أنه لا مؤنة في الجواب، جوابه يتضح إن شاء الله صريحا. والسر في ذلك يبتني هذا الجواب على النظرية التي تؤمن بأن الجوهر بالنسبة لما تحته يكون جنسا، وأن العرض بالنسبة لما تحته يكون عرضا عاما، وحينئذ تكون الأجناس العالية حشرة. هناك نظريتان، النظرية الأولى نظرية المشهور، وهي تذهب إلى أن الأجناس العالية محصورة في 10 أجناس، الجوهر و9 مقولات عرضية، الكم والكيف و7 مقولات نسبية، الإضافة والمتى والأين والفعل والانفعال والجدة والوضع. هذه مقولات أصبحت كم؟ 10. الجوهر و7 مقولات عرضية، المجموع يكون 10 مقولات. والنظرية الأخرى، وهذه النظرية المشهورة، هي ما تبنتها المدرسة الأوروبية وتبعتها على ذلك مدرسة المشائين. النظرية الثانية وهي النظرية غير المشهورة تؤمن أن عدد المقولات، أو قل عدد الأجناس العالية، عددها كم؟ 14 مقولة. عدد المقولات 14، 14 مقولة. لماذا النظرية الأولى نصت على أن عدد المقولات إلى أن عدد المقولات 10 مقولات، بينما الثانية نصت على أنها 14 مقولة؟ السر في ذلك يرجع إلى أننا نقول أن الماهية لا تخلو إما إذا وجدت في الخارج، أكثر عجيمة في الخارج، إما إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع وهذا هو الجوهر، أو إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع وهذا هو العرض. الجوهر يندرج تحته 5 أقسام. القسم الأول للجوهر هو المادة، ثم بعد ذلك العقل، ثم بعد ذلك الصورة، ثم بعد ذلك النفس، ثم بعد ذلك الجسم. فالمادة جوهر، والعقل جوهر، والصورة جوهر، والنفس صورة، والنفس جوهر، والجسم جوهر. هذه 5 جواهر، ولهذا قالوا الجواهر ماذا؟ 5 أقسام. العرب ما تحته 9، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. الكم والكيف والمتى والأين والإضافة والفعل والانفعال والجدة أو الملك بتعبير آخر والواقع. هنا نسأل، إذا جئنا إلى الجوهر، نسبة الأقسام إلى المقسم وهو الجوهر، الجوهر مقسم وهذه الأقسام 5، هل الجوهر بالنسبة إلى ما تحته يكون الجوهر جنس؟ الأقسام ماذا تكون؟ ما هو الذي تحت الجنس؟ النوع. فتكون هذه كم؟ تكون 5 أنواع. إذا الجنس هو ماذا؟ فقط الجوهر. فتكون نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام التي تحته كنسبة الحيوان إلى الإنسان، كنسبة الحيوان إلى الإنسان. ما هي نسبة الحيوان إلى الإنسان؟ نسبة الجنس إلى النوع. كذلك الجوهر يكون جنسا وما تحته أنواع. بينما هنا يقال أن الكم جنس والكيف والمتى، هذه 6 كلها أجناس، أجناس عالية. فهنا كم جنس يكون عندنا؟ 9، وإذا أضفنا إليه الجوهر تكون الأجناس عددها 10. هل هي مقولة المشهور؟ بينما هناك مقولة أخرى تقول نعم، عندنا 9 مقولات عربية، يعني 9 أجناس عالية، ولكن بالإضافة عندنا 5 أجناس. أين هذه 5 الأجناس؟ المادة والعقل والصورة والنفس والجسم. هنا لا نعتبرها أنواع، نعتبرها ماذا؟ أجناس. فسوف تكون 9 أجناس مندرجة تحت العرض، و5 أجناس وهي المادة والعقل والصورة والنفس والجسم. فسوف تكون الناس 9 زائد كم؟ تكون 14 جنس عالي. إذا الذي يذهب إلى أن الأجناس عددها 14 جنس يذهب إلى أن ما تحت الجوهر هي الأجناس وليس الجوهر نفسه هو الجنس. ما تحت الجوهر هو الأجناس كما أنه ما تحت العرب هو الجنس. ما تحت العرب هي الأجناس فما تحته 9 أجناس، أيضا ما تحت الجوهر هو الأجناس فتكون 14. هذه نظرية غير مشهورة. النظرية المشهورة التي تبنتها المدرسة الأوروبية وتبعتها على ذلك مدرسة المشائين ماذا تقول؟ تقول أن ما تحت الجوهر ليس أجناس، ما تحته ماذا؟ أنواع. الجوهر هو الجنس فقط. نعم ما تحت العرب أجناس فيكون جوهر زائد 9 أجناس عربية تكون عشرة. إذا اتضح هذا الخلاف بين مدرستين نقول في المقام هنا لماذا اعتبر الجوهر بالنسبة إلى ما تحته لماذا اعتبر أنه جنس وما تحته نوع؟ لماذا؟ قالوا لأن صدق الجوهر على ما تحته من باب المحمول الذاتي، من باب المحمول الذاتي. ومعنى أنه من باب المحمول الذاتي أن الجوهر يكون جزءا ماهويا لما تحته بالنسبة إلى ما تحته. إذا قلنا الحيوان ما هو تحت الحيوان؟ الإنسان والبقر. هنا لا شك أن الحيوان يحمل على بأن يقال الإنسان ماذا؟ حيوان. هنا الحيوان كمحمول على الإنسان، ما معنى أنه محمول على الإنسان؟ معناه أنه جزء ما هو من حقيقة أو كل من ذاتيات، هذا معنى المحمول الذاتي، بمعنى أن يكون المحمول ذاتي بالنسبة إلى الذات، ومعنى ذاتي بالنسبة إلى الذات بمعنى أنه جزء ما هو من حقيقة الإنسان، لأن ماهية الإنسان عبارة عن حيوان و ولهذا يقال الحيوان يحمل على الإنسان من باب المحمول، ومعنى أنه من باب المحمول الذاتي أن الحيوان يدخل في حقيقة الإنسان، وهذا معنى أنه جزء ماهوي أي جزء من ماهية الإنسان. كذلك الجوهر نسبة الحيوان إلى الإنسان أيضا هو نسبة الجوهر إلى ما تحته إلى المادة. فالجوهر يحمل على المادة أو لا يحمل على المادة؟ يقال المادة ماذا؟ جوهر. والعقل جوهر، والصورة جوهر، والنفس جوهر، والجسم جوهر. إذا الجوهر هنا حمل على العقل وعلى المادة. ما معنى أن الجوهر محمول على العقل؟ معنى ذلك أن الجوهر يكون جزءا ماهويا من حقيقة، ولهذا عرف العقل بأنه ماذا؟ جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق بها فعلا، والصورة جوهر تعطي فعلية المادة، تفيض الفعلية على المادة. المهم أن الجوهر يكون جزءا ماهويا داخل في حقيقة عقل كدخول الحيوان في ماهية الإنسان تماما. هذه الفكرة نسبة الحيوان إلى الإنسان اسحبها إلى فكرة الجوهر بالنسبة إلى المادة، بناء على أن الجوهر ماذا؟ بناء على أن الجوهر يدخل في حقيقة العقل. فنقول حقيقة العقل وماهيته أنه جوهر. هنا العقل يكون جنس عالي أو لا يكون جنس عالي؟ لا يكون جنسا عالي، لأن الجنس العالي هو الجنس الذي لا جنس، والجوهر المفروض يكون جنس عاقل. لماذا لا تعتبر الإنسان جن عالي؟ لأنه فوقه جنس وهو الحيوان. ومعنى أن الحيوان جنس للإنسان أنه داخل في حقيقة الإنسان. كذلك هنا العقل الجوهر يكون جنسا له بمعنى أنه داخل في حقيقة. فلهذا لا يكون العقل ماذا من الأجناس؟ إذا ماذا يكون؟ يكون أنواع. إذن الجوهر بالنسبة إلى ما تحته يكون من باب المحمول الذاتي، ومعنى أنه محمول من باب المحمول الذاتي أي أنه يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا. ومعنى أنه يصدق صدقا ذاتيا هو أن يكون الجوهر جزء ماهوي من حقيقة المادة والعقل والصورة والنفس، ككون الحيوان جزء ماهوي من حقيقة الإنسان. بينما إذا جئنا إلى العرب، هل العرب يحمل على ما تحته أو لا يحمل؟ يحمل. يقال الكم عرب، والكيف عرب، والمتى عرب، والأين عرب، وهكذا. إذن هنا حمل العرب على الكم، ولكن حمل العرب على الكم من باب ماذا؟ من باب المحمول العربي وليس من باب المحمول. ماذا كان معنى المحمول الذاتي؟ المحمول الذاتي كان يعني أن المحمول يدخل في حقيقة الموضوع، يكون جزء ماهو من حقيقة، بينما المحمول العربي يحمل على الموضوع المحمول وهو العرب، يحمل على الموضوع وهو الكبلة التي ليس داخل في حقيقته، يصدق عليه صدقا عربيا لا صدقا ذاتيا. وبالتالي هنا الكلام يكون جنس أو نوع، يكون جنس عالي. لماذا جنس عالي؟ لأنه لا جنس، فإن قلت فوقه جنس وهو قلنا العرض ليس جنسا بل يحمل عليه حملا عرضيا، ومعنى الحمل العرض أنه ليس داخل في حقيقته، أنه ليس داخل في حقيقته. إذن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، أن العرض يحمل على ما تحته من باب المحمول ومن باب الصدق العربي، ومعنى الصدق العربي أن العرب ليس داخل في حقيقة الكم، وليس داخل في حقيقة الكين، وليس مندرج في حقيقة المتى، ليس جزء ماهوي، لكن يحمل من باب الحمل العربي. إذن العرب يحمل على الكم حملا عربيا، بينما الجوهر يحمل على المادة والعقل من باب الحمل الذاتي، ومعنى الحمل الذاتي يعني جزء ماهوي. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، هنا عندما نقول الإشكال ماذا كان يقول؟ كان يقول أن الصورة الذهنية هي ماذا؟ هي جوهر، لأنها صورة لجوهر، وهي عرض لأنها قائمة في موضوع. يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، هنا الصورة كونها الصورة كونها عفوا كون الجوهر عرضان لا مؤنة فيه. لماذا؟ لأن العرض يصدق على الجوهر ويحمل على الجوهر من باب المحمول العرضي. فلنقل أن الجوهر الذي هو الصورة الذهنية هي ماذا؟ في عرض. ومعنى أنها عرض بمعنى أن العرض يحمل عليها بمعنى ماذا؟ بمعنى حمل العرض، يعني ليس جزء ماذا؟ جزء ماهوي من ماهية الصورة. العرض يصدق على الجوهر صدقا عرضيا، فليكن الجوهر يصدق عليه العرض من باب الصدق العرضي ومن باب المحمول العرضي وليس من باب المحمول الذاتي. او قل بعبارة اخرى ان للجوهر نحوين من الوجود، عندنا جوهر بلحاظ الوجود الخارجي وجوهر بلحاظ الوجود الذهني. وما هو تبدي وين نقطة الجواب؟ وما هو قائم لا في موضوع، أي جوهر بأي نحو من الجوهر؟ جوهر الخارجي. ولهذا الجوهر عرفنا نحن أنه تعريف الجوهر ما هو؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، أما إذا كانت في الذهن فلتكن في موضوع، فلتكن عرضا. وبعبارة منطقية لا يلزم التناقض، لأن الموضوع ماذا؟ مختلف. نحن نقول هي جوهران وتحتاج إلى الموضوع بلحاظ وجودها الخارجي، أما بلحاظ وجودها الذهني وإن كانت جوهر لكن بحاجة إلى موضوع بلحاظ وجودها الذهني. نعم، ماذا عشان؟ إذا اتضح يقول العلامة لا مؤنة في أن يكون الجوهر يكون عرضا بمعنى أن العرض يصدق عليه صدقا عرضيا، أو بمعنى آخر لا مؤنة في أن يكون أن تكون هذه الصورة فلتكن هي عرض بلحاظ وجودها الذهني، بلحاظ وجودها الذهني فلتكن قائمة في موضوع. المهم أن يكون الجوهر لا قائم في موضوع بلحاظ وجوده الخارجي. إذن لا مؤنة يقول العلامة في كون الجوهر والعرض يكون شيئا واحدا. نعم، إذا لم يكن داخلا في حقيقة الأجزاء، يعني نحن لماذا قلنا أن الحيوان يحمل حملا ذاتيا؟ لأن حقيقة الإنسان حيوان ناطق، لكن اعتبرنا أن العرض يحمل عليه من باب الحمل العرضي، لأن الكم جنس عادي، فهو إن كان يشكل جزءا ماهويا قطعا يكون محمولا بالحمل الذاتي. طبعا ليس المراد بالمحمول بالحمل الذاتي باعتبار الحمل الاولي، حمل ذاتي اولي وحمل شائع صناعي، ليس المراد من الحمل الذاتي باعتبار الحمل الشائع الصناعي عفوا، المراد من المحمول الذاتي في اعتبار المحمول العرضي. ومعنى المحمول الذاتي ان المحمول يصدق على موضوع صدقا ذاتيا، ان يكون جزءا ماهويا بخلاف المحمول العرضي. ولهذا قال الاشكال الثاني، هذا الإشكال سنكم نحن لم نقرر، قال وهذا الإشكال أصعب لكم، نقرأ إن شاء الله غدا. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في التطبيق يتضح الجواب بشكل أكثر.